رجل في البادية أنجب أولاد ثلاثة، فسمى الأول عبد الله والولد الثاني سماه عبد الله، أما الولد الثالث فسماه عبد الله. هو حر من قلة الأسماء، ماشي. حانت لحظة الوفاة، الرجل لا يتحرك، نظر في السقف، أولاده قاعدين جنبه الثلاثة. قال: عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث، وخرجت روحه. عمل مشكلة ده. قالوا بعدين دفنوا الأب. قالوا نعمل ايه؟ قالوا نروح للقاضي. فين القاضي؟ في المدينة. توكل على الله على المدينة. وهم في الطريق قابلوا أعرابيا ضل بعيره. قال: يا أهل البادية، واضح عليهم شكلهم، أما رأيتم بعيرا لي؟ قالوا: لا. طيب جزاكم الله خير، ومشي. نادوا عليه، قالوا: تعالى. اول واحد قال له: بعيرك اعور؟ قال له: نعم. فرح الرجل، قال ايه؟ بدا يصفوه، يبقى ايه؟ يبقى شافوه. الثاني قال له: بعيرك اكتر؟ ديله مقطوع؟ قال له: نعم. فرح اكتر. الثاني قال له: بعيرك ازور، يعني مايل كده على جنبه؟ قال: نعم. قال له: لا والله ما راينا بعيرك. الكذب يا عم ده. تعالى. قال: لا بد ان اخذكم الى القاضي. قال: احنا ريح روحك، احنا اساسا رحيل القاضي. دخلوا على القاضي. ايها القاضي، هؤلاء البدو سرقوا بعيرا لي، وصفوه وصفا دقيقا، ثم انكروا انهم ما راوا. سال القاضي، قال له: انت ليش قلت انه اعور؟ قال له: البعير ياكل يمنه ويسرى، وجدت العشب ماكول من ناحيه واحده والناحية الثانية لا يأكل منها، يبقى العين المبصرة ها بيأكل من ناحيتها، والعين غير المبصرة ها سبحان الله العظيم لا يأكل منها. الله. طيب وانت قلت ليه أكتر؟ قال: ما هو لو له ذيل كان ينثر بعره فوق الرمال، ولكن طالما انه هو ذيله مقطوع فيتكوم البعر أكوام أكوام أكوام، وانا رأيت البعر مكوم أكوام، قلت دليله ايه؟ من غير ذيل. طب وانت ليه قلت انه ازور؟ قال: يعني دي بسيطة، عمق اقدامه في الرمل من الناحية اليسرى اكثر عمقا من الناحية الايه؟ اليمنى. قال: يا رجل، ليسوا باصحاب بعيرك، تكر على الله. ما قضيتكم انتم؟ قالوا: لا، انت ما اسمع قضيتنا، دي قضية عجيبة، سيبك من بعير وكلام البعير. ابونا رحمه الله سماني عبد الله، واخي هذا عبد الله، واخي هذا عبد الله. جاي يموت، قال: عبد الله يرث، عبد الله لا يرث، عبد الله يرث. وما القاضي ضرب اخماس في اسنانه. قال: طب ايه حل المعضله دي؟ قال: تبيت عندي الليله، صلوا الصبح وتيجوا على مجلس القضاء. دخلوا في غرفه المضيفه او الضيافه، مش كده اسمها ايه في ليبيا الضيافه؟ طيب المربعه حرام، المربعه حلوه، ده المربعه، وبعدين الصباح ايه؟ الصباح رباح. اول ما جلسوا وغلق عليهم الباب، قال احدهم، هم اذكياء، احذروا ان عينا تتجسس علينا. القاضي بعت لكم عين زي بالضبط، انت عارف في اقسام ومخافر الشرطه، يدخلوا مع الخمسه المجرمين واحد قال انه كانه ايه؟ مجرم. هو مش مجرم ولا غيره، ده مخبر. لا يدخل مخبر نص يسمع كلمته، يقول له: سرق الذهب اللي سرقناه وبعناه في السوق الفلان، يعرف القضيه ويجي البتاع ينادى: تعال انت. يدخل هو يخبر الايه؟ الاداره. قال: في عين تتجسس علي. جاء الرجل الخادم بلحم وخبز، مد عبد الله الاول يده للحم، قال: احذروا، هذه لحم كلاب. يا الله، القاضي يقدم لنا لحم كلاب، معقول؟ والثاني قال ايه؟ قال: وهذا الخبز الذي خبز خبزته امرأة حامل في الشهر التاسع. ده خبير، خبير اجنة، ها؟ اعرابي خبير اجنة. الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل، قال والقاضي الذي سوف يقضي بيننا ليس ابن حلال. نحن دخلنا كده في اعراض ويا الله. صباح الصباح صلوا الصبح وراحوا على مجلس القضاء. العين اللي كانت بتتجسس نقلت محضر الجلسة. القاضي قال انتوا ليه قلتوا ان اللحم لحم كلاب؟ قال ايها القاضي ان اللحوم التي نأكل تبدأ بالعظم ثم اللحم ثم الشحم. الضأ او البقرة او الجاموسة او الناقة او الشيء اللي نأكله تجد العظم وبعدين اللحم وبعدين الايه الشحم دون من فوق. الطائفة الكلبية والسبعية الاسد والذئب والكلب يجري ويعدو ها العظم وبعدين الشحم وبعدين اللحم. يعني يكون عضلاتها من فوق عشان تكون قوية، لان لو الاسد عنده الشحم من فوق ما يقدرش يجري يعرق وما يقدر يموت. سبحان الله. راح نادى على الطباخ تعالى يا ابن الحلال انت ايه اللي قدمته للضيوف؟ انت قبل المغرب بلحظات تقول لي في ثلاث ضيوف من البادية القطيع تأخر في البر ما جاء فما رأيت الا كلب القطيع. فقلت دول اعراب بدو يلا تكل على الله ذبحت لهم الكلب. يا الله. طب انت ايه اللي قال لكم ان اللي خبزت الخبز حامل في الشهر التاسع؟ قال له ايها القاضي رأيت الارغفة منتفخة من ناحية وملتصقة من ناحية ولان المرأة بطنها امامها فلم تستطع ان تميل لتدير الرغيف حول النار حتى يستوي من كل اطرافه فالجزء اللي جنب النار انتفخ والجزء اللي بعيد عن النار ظل ملتصقا. القاضي يا اخوانا مين اللي خبز الخبز؟ قالوا فلانا اللي حامل في التاسع. جينا للكارثة الايه الثالثة دي اقول لكم عليها ان شاء الله في المسابقة الجاية باذن الله. تعرفوها يعني عايزين مصممين يعني. وما الذي ادراكم والعياذ بالله اني لست ابن حلال؟ قال الرجل ايها القاضي ان قاضيا مسلما ياتيه اناس متقاضون عنده اصحاب مشكله يبعث عليهم عينا تتجسد لا من الكرم العربي ولا من الخلق العربي ولا من شيم المسلمين. يا الله. فاعتبر كده مش قاضي مش تمام. دخل القاضي الى امه فقررها فاقرت. خرج القاضي ليدلي بالحكم. الحكم بعد ايه؟ لا بعد سؤال الام. خلي بالك انت. قال من قال انه لحم كلاب؟ عبد الله قال انا. قال له انت ترث. ومين قال ان الخبز ده خبزته امراه حامل في التاسع؟ عبد الله قال له انا. قال له انت ترث. ومن قال انني كذا؟ قال انا. قال انت لا ترث. قال لما؟ قال لانه لا يعرف ابن الحرام الا ابن حرام مثله. رجع عبد الله الاول والثاني الى امهم قالوا يا امي من هذا؟ مين عبد الله اخونا ده؟ قالت والله بصراحه ابوكم رحمه الله عليه وجده امام المسجد طفلا صغيرا ملقى فاخذه واتى به الى هنا فربيناه وسطكم وسميناه عبد الله. بالله عليك الذكاء اللي عند العربي ده ما الذي اطفاه؟ ها؟ لا يطفا الا بالمعاصي. الذكاء يطفأ بالمعاصي. اما الـ الـ الـ الـ الانسان عندما يكون يعني انسان مستقيم يحب رب العباد حبا حقيقيا وليس ادعاء عندئذ يتقي. السعادة ليست دوما بالملك او الجاه او السلطة. ليس كل من يعيش في القصور فهو سعيد. عش ببساطة مهما على شأنك تكن سعيدا. هذا علي ابن الخليفة المأمون يعيش في القصر مع والده وأهله خدم حشم ألذ أنواع الطعام أحلى اللباس الحرير والفراش اللين كل شيء عنده بالقصر. كان كل يوم يطل من شرفة قصره من نافذة في القصر يطل على السوق في بغداد والناس يتجولون في السوق يبيعون ويشترون كل يوم من شدة همه داخل القصر وتعاسة حياته يطل من الشرفة ينظر إلى الناس. لاحظ في كل يوم حمالا يعمل حمالي للناس يشيل أغراضهم ويعطونا بعض الدراهم هذا عمله منذ الفجر، ينظر إليه إذا جاء وقت الضحى، وسط بين الفجر والظهر وقت الضحى، رآه يضع أمتعته ما يحمل به ثم يتوضأ من النهر، ثم يأخذ يصلي صلاة الضحى ويرقبه. بعد الصلاة يرجع ويكمل عمله إلى الظهيرة، عند الظهيرة يصلي الظهر، ثم عنده كسرة خبز يابسة يضعها في النهر حتى تبتل، ثم يأكل منها، ثم يقيل، يضع رأسه بظل ينام. وعلي بن المأمون الخليفة العباسي يتعجب من شأن هذا الحمال، ثم يبدأ بعد العصر يعمل إلى قبيل غروب الشمس ويذهب. كل يوم يراه على هذه الحال، قال لجنوده يوما: ائتوني بهذا الحمال. أتي بالحمال، قيل له: ابن الخليفة يريدك. يريدني أنا؟ ولما؟ قال: يريدك. فلما أدخل على ابن الخليفة في ذلك القصر، قال له علي ابن المأمون، قال: أعرفت من أنا؟ قال: يقولون ابن الخليفة. الناس تقول، يعني أنا إيش علي منك؟ ثم قال له: أريدك أن تعيش سعيدا مثلي، أريدك أن تترك الهم الذي أنت فيه والتعاسة التي أنت فيها والفقر والعمل والتعب، عشان تعيش معي في القصر سعيدا. فرد عليه وهو يضحك، قال: لا هم على من لم يعص الله عز وجل، وأي حزن في قلب يذكر الله. أنا الحمد لله لا اشتكيت من هم ولا من حزن ولا من تعاسة، أنا عايش سعيد. قال: أنت على هذه الحال سعيد، وأنا على هذا الوضع الذي أنا فيه لا أشعر ولا أذوق السعادة أبدا. ثم سأله سؤالا، قال: أعليك دين؟ قال: نعم. قال: كم دينك؟ أدفعه عنك. قال: ديني ذنوب بيني وبين ربي سلفت، أنا أعمل ليكفر عملي تلك الذنوب ولتزيل عني تلك الديون. عجب منه، قال: عندك أهل؟ قال: نعم، أم عجوز وأخت عمياء، هؤلاء هم أهلي، يصومون كل يوم وآتيهم بإفطارهم، كل يوم يصومون وأنا أجيب لهم الفطور. ثم قال له: ما رأيك أن تعيش عندنا وبيننا؟ قال: لا، أنا سعيد بحياتي، لا أريد أن أدخل قصرك هذا. قال: أعطيك من المال؟ قال: لا أريد. قال: من الثياب؟ قال: لا أريد. قال: كيف أعيش سعيدا مثلك؟ الآن ابن الخليفة يسأل هذا الحمال: شلون أعيش سعيد مثلك؟ قال: عليك بطاعة الله، وازهد فيما عند الناس، واقنع بما قسمه الله عز وجل لك، عش سعيدا بسيطا، إياك أن تغتر بما أنت فيه اليوم من خدم وحشم وطعام ولباس وسلطة وجاه، فكل شيء زائل. وعظه وذكره بالله عز وجل ومشى. جلس علي بن المأمون في القصر يبكي، يبكي من كلام هذا الحمال، حمال مرتاح وسعيد، وأنا الملك ابن الملك اللي الخلافة راح تصير لي، أعيش بهالتعاسة بهالهوان بهالضيق من العيش؟ ليش؟ أخذ يبكي، وإذا به بعد أن بكى لبس ثوبا عاديا، ثم قال للخدم وهو طالع من القصر، قالوا: سلموا على أبي وقولوا له أنه ذهب ولن يرجع. خرج ابن الخليفة، بحثوا عنه في العراق ما وجدوه، في كل حي في كل مدينة بحثوا عن ابن الخليفة، اختفى. وين راح؟ راح منطقة اسمها واسط، دخل رث الهيئة ما قال لهم من هو، ذهب إلى أماكن يبحث فيها عن عمل، فوجد تاجرا يريد عامل، يريد حمالا، فاشتغل عنده عند التاجر، اشتغل سنوات، الخليفة فقد الأمل به، قام يشتغل حق الناس يشيل ويحط، وعاش عابدا زاهدا، لكنه من أسعد الناس. قبل أن يموت جاء للتاجر ونزع خاتمه وقال له وهو يحتضر، قال للتاجر الذي اشتغل عنده، قال: أتعرف من أنا؟ قال: لم أعرفك. قال: أنا ابن الخليفة المأمون، وها قد جاءت ساعتي، اذهب بالخاتم إلى أبي وأخبره عن خبري، وسلم عليه وأخبره أنني عشت من أسعد الناس. وذهب ذلك التاجر بعد أن مات ذلك العامل إلى الخليفة يخبره بالخبر وأعطاه الخاتم، فبكى الخليفة وبكى كل من في القصر، وقال له: رحمك الله يا بني، لقد اخترت الصواب، لقد اخترت الصواب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. معب أن الإنسان يصير غني، معب الإنسان يصير عنده فلوس، يسكن بيت جميل، معب، لكن ما يعلق قلبه بهذا ولا يظن السعادة بهذه. لا لا لا، السعادة أنك تعيش إنسان بسيط وترضى بما قسمه الله لك، وتستخدم ما أعطاك الله إياه في طاعة الله. السعادة أنك تستقيم، السعادة أنك ما تذنب، وإذا أذنبت ندمت ورجعت إلى الله، هذه السعادة. كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون، والتوابون هم السعداء. السعادة أنك لسانك ما يفتر عن ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسعد القلوب. يقول أحدهم: ذهبت إلى المسجد يوما قبل الفجر، صلاة الفجر رايح، أذن رايح صلاة الفجر، يقول: لما جئت وجدت بعض الناس سبقني في المسجد، وجدت أحدهم جالسا على الحائط، مستند إلى الحائط إلى الجدار في المسجد، ينظر إلى المصلين بعد ما صلى السنة، ينتظر الإقامة، ينظر إلينا مبتسما، يقول: أقيمت الصلاة وصلينا، وبعد الصلاة التفت فنظرت إليه جالسا ما صلى الفريضة، ليش جاي مبكر ومبتسم ويطالعنا ما صلى الفريضة؟ يقول: قمت إليه أنا وبعض المصلين نحركه، سقط، فإذا هو قد فارق الحياة الدنيا بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر في بيت الله مبتسما، لم يشعر بالألم، كقطرة تسيل من في السقاء، إنها السعادة بطاعة الله وفي رحاب الله.